Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohiditi be o radio men Muntada Salafis Salafis Salafis don do ko jangande tajwid surat al-ghashiya wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafizahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك لام كوفين ينتهي غاية همزة هل أتا تا تاكا أم أنو ألف الخنجري أدوك ألف كحرف مدنون حرف مدن وليني فتو قبل الألف حدي دي أم ياي لم كو ياي ساكنة واقعة يعني بعد كسر أو كسرة أنو كدم كدك حرف مدن وليني أبوريت حركتين حديث ال أولوك من حروف القمرية يلي جنغو دهنكي من حروف اللام أفوان كلام القمرية لام القمرية يعني غاشية وجوه يومئذ خاشية وجوه يوم أولوك إدغام بغنني مثال تنوين يومئذ أولوك إظهارني مثال ما كون دي تنوين خاشعة عاملة ناصبة خاشعة ودوك ديكو إظهارني وندو دي عينو عاملة ناصبة عاملة نا ودوكو إدغام بغنني إدغام بغنة ناصبة تصلى ناصبة تصلى ودوك دي كو إخفاء الحقيقيني وندو دي تنوين تاوهم تصلى تص سبين صادهم سيونا لامهم تصلى نارنحا ودوك دي كو إظهارني مثال حاوهم وندو دي تنوين نار حامية تسقى تصلى نار حامية تسقى حامية تسقى ودوك ديكو إخفاء الحقيقيني عند التنوين تاعهم تسقى سمينا قوافهم نونينا مجنة مصيفة الاستعلاء تسقى من عين آنية ودوك إظهارني من كلمتين عين ودوك ديكو إظهار مع التنوين وندو دي همزة آنية كحرف مدني فتو قبل الألف آنية ليس آنية ودوك إظهار إدغام بغير غنن مثال اللام وندو دي تنوين آنية ليس لهم طاعة ودو ميم ساكنة وإظهار الشفويني إظهار الشفوي لأن تمو ودو شاهد مكم صاحب التوفوي لن درس منهم الكمسكوين لهم وثالث الإظهار في البقية من أخوف وسمها شفوية وثالث الإظهار في البقية من أخوف يعني إظهار ما بقي من الحروف قدنك جهد مجني مثال ميم الساكنة كوارد باو طوى ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا قدنك إظهارني من ضاء ودو كو إخفاء الحقيقي مثال صوديوم إن وندم عرينون مون انتم أو ضادي باو ضوديوم مثال ضوديوم ميو ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن أنت نتا لا يسمن لا يسمن لا يسمن فن ينسكن كسين لا يسمن ولا يغو هرمت إن لك دي ولا يغني ولا يغني ولا يغني ويبت غيد ساكنهم سبسكنهم ولا يغني من جوع من وإخفاء الحقيقين جوع ودو كده في حال الوقف على العين سانك درق الإهو عين دو أنتي نمري ثلاثة أوجه عندك مد أم إن عندي أصل مد كحرف مد ولين يقولون أصل مد ضم قبل الواو الساكنة ضم أريك واو ساكنة وإني وكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم شرط وقبل الواو ضم ولون مال شاهد كتوفة إن رأيمه إن شاء الله تعالى أقسام المد إذن وإني وندم أصل حرفك حرف مد سب أرجل ضمك أتي واو ساكنة وني ساكن ميت من حروف البدء الثلاثة أولو أصل مكم كبرجل ما حركتين فقط جنم بي أري كحرف وهي كندر حرف درتي دون يمودم عندك دي أري تعارض حكنا حرف مد ولين مد العارض للسكون لا شك مد العارض للسكون أقوى من حرف المد من حرف مد ولين مد العارض للسكون كم كبر دل ندئت حرف مد ولين إذن بإني نجيع فائدة أندقل أقوى أندقل دل نقل نمد وجدين دل نري سيدي ودي أري ودقل تعارض هندك دي أنتجي وجدتي مد قرد ودلن دعون وجدتنا عندهم إدو مد متواتا مدلناهم إذن قدوم إني واندما حندك دي وجدتي مد العارض للسكون وجدتي ثلاثة أوجين حندك دي مد والتوسط والقصر أما ننكبر هيو دي كرمكو بمبورة قول دي ترد إبنغي أو وقفدو كو قود قلمو توسط ولا إشباع إشباع كنت إشباع كستة حركات حركة جيغو ولا ودقل توسط وني حركة ني ولا جيف لنكن لهم بوري ببورتا قلت وجوه يومئذ ناعمة وجوه يوم كو إدغام بغنني يومئذ ناعمة ودقل كو إدغام بغنى مثال النون أني لسعيها راضية لسعيها أنت النال لسعيها لسعيها راضية را وأنت يسمينا را راضية في جنة عالية في جنة ودنون كو من حروف الغنة كو حرف غنني ونجد تتد حركتين في جنة عتنعى ودو كإظهارني في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية عين جا ودو كإخفاء الشفين إخفاء الحقيقين إخفاء الحقيقي فيها سرر مرفوع مرو أنت النال مرفوع مرو مرو نو ميم وسم بنتا مو سبو سم بنقول راء را ساكنة بعد فتح بل وسون ميم وسم بن راء مرو مرفوع مرفوع وأكواب موضوع وأكواب ما أدوك إدغام بغنني موضوع وموضوعة وانا اودو كدي كو ادغام بغن مثال واو وند دي تنوين ونمارق مصفوفة وزرادي مبثوثة وزرا هرانتنا لي وزرا و سونا واو وند دي سمبين غراو وزرابي مبثوثة مبثوثة وفنين قلق لهم كباء الساكنة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون وند دي سمبينغل ونون الإخفاء دوسبو حرف الاستعلاء أرغي سمكم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء أدو مدك مد المتصلني وقود أربع حركات عند حفص ولا خمسة وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر سونا راء واقعة يعني بعد كسر راء ساكنة بعد كسر كلهم ابن الجزري وإن وندمة ورق الضاء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت كذاك بعد الكسر حيث سكنت كلهم ما لشاهدهم يعني إذا سكنت راء بعد كسر لأن هبي راء الساكنة بعد كسر وني فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت أمد لك مد المنفصلني وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل إذا نسل قول قلنا سل رأي دين قل مذكر أولو كالسنت دارتو كرادو وسونا يراعون نافي كلا راعون كضم ودي كنو إن هالين وندما ستين إلنو دراد إهور راع كو تسكتو كو مسل أتي نراعون ستيكو كسر أتي راعون وسونا يراعون ستيكو فتحة أتيمو وسنبنا يراعون كسانك درقو الإراعون هاستي راعون كضم كو كسر ودي أما استيكو كسر أتيم وهاستيكو ضم راء ودي وانتي كسونا مقدرة قول أما استيه مفئ يدي هريكو مسل ونغنغل كراء ونغل دونكو وتسكتو ويعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله وسمنا اسم الجلالة بيكو ضم ونكو أتيم كننسو ابن الجزر وإني والنبى وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم إذا استيوني فتح أتكم ولا ضم قوة التخيم لنكو سن بن تيدو فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم أولوك مد مفصل نسل مد نسل بود نسل رب نقول إيابهم ثم أولوك لك من إظهار الشفويني مثال في ثاء أرقل من مساكن أرقل وأتي ونساء إن علينا ثم أولوك حرف غنة إنك لك حرف غنة ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر إذن أولو حسابهم بسم الله أولو كريكو إخفاء الشفوين إخفاء الشفوي هاري استيون تجي توكين براي سكتو دي سورة الغاشية دي بسملة سورة الفجر كنو أنتي دارتاكو كبسملة استيو توكين بريدي هاري وفؤتو آية أرانعون كسورة الفجر ودارودون هاري سو توكين بريدو وني إخفاء الشفوي